الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، ان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم ما بعد، اخوتي الكرام، ندخل في شرح كتاب التوحيد واثبات صفات الرب عز وجل للشيخ الامام ابن تيميه ابن خزيمه عليه رحمه الله تعالى. وكنا قد دخلنا في الكلام وصفه الكلام، وبدأنا في بيان ثبوت صفة الكلام لله عز وجل، وقلنا يا عبد الرحمن أن صفة الكلام صفة إيش؟ نعم، صفة إيش؟ خطأ يا عمر، خلاص يا أول محاولة. صفة الكلام صفة إيش؟ أنا لسه أفكر، بس خلاص أنا مش عايز ذاتية فعلية. طيب مش ما هي كده، ما تقوليش فعلية الأول وتسكت، خطأ. أحمد، يعني ذاتية فعلية، يعني ذاتية ويعني فعلية، يعني قديمة النوع حديث الأفراد، يعني إيه؟ يبقى إحنا حافظين كده، مش فاهمين زي ما بيقولوا. استاذ حسين عبد الخالق، صحيح؟ يعني ايش كده؟ ماشي كلامك صح. يعني ايه لا تنفك؟ كده كلام يعني عوام، مش كلام طلبة علم. ما زعلش مني، ده كلام عوام. يعني ايه ذاتية؟ ماشي، ما لا تنفك عن ذات الله. يعني ايه لا تنفك عن ذات الله؟ يعني ما ينفعش. دي كلمة طالب علم، ما ينفعش هتكتب كده عنك، ما ينفعش. هي هو قال لا تنفك، دي كلام منضبط. يعني ايه بقى لا تنفك عن ذات الله؟ يا سلام، لا تنفصل، افدت من المحكمة. لا تنفك عن لا تنفصل. اه دكتور، قديمة قدم الذات. طيب قديمة قدم الذات يعني لا يمكن ان يكون هناك وقت لا يتصف من ذات الكلام. جيد وقريبة. أن تقول أيضا أن الله عز وجل متصف بها أبدا، أن الله عز وجل لم يأتي وقت لم يكن متصفا بها ثم اتصف بها. ماشي، ما نقول هذا متصف بها أبدا، هذا معنى، مش ما ينفعش. ويعني معناه النتيجة كده، مش تقيس كده كلام، ما ينفعش، ما ينفعش. فقلنا الآن أن طيب ما الدلالة على أن صفة الكلام صفة ثابتة لله عز وجل؟ الأدلة على ذلك. أبو محمد، وكلم الله موسى تكليما. طيب ايش يعني الرجل المعتزلي قرأها غير ذلك؟ قرأ وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لمخازنة وكلمه ربه كلمة. طيب هذه الآية، وأين وجه الشاهد وكبت الاستدلال؟ انت جبت لي الآية، طب كبت استدلالت منها. أين وجه الشاهد؟ كلمه ربه، كلمه. طيب الاستدلال، الاستدلال من الله عز وجل هنا جاءت فعل. طيب فهمت. نعم جاء الله عز وجل هنا لفظ الجلاله فاعل، فدل على ان الله عز وجل كلم موسى فعلا. نعم. طيب وايش تاني من الادله؟ كلم الله موسى تكليما. هذه قال خلاص، هذه كلمات الله. ايش بقى الشاهد؟ ادي الايه لو سمحت، ثاني الايه. وإن أحد من المشركين استجارك حتى أسمع كلامه، فأجره حتى أسمع كلامه. فعليا جزاك الله خير. نعم، الشاهد كلام الله كفيد الاستدلال، أضيف الكلام إلى الله، إضافة صفة الموصوف. إضافة صفة الموصوف. طب ليه مش إضافة أعيان؟ هل الكلام عن قائمة بذاتها؟ يعني هي روح الله قائمة بذاتها، عيسى روح الله، هو قائمة بذاتها الروح. انا حاضر الكلمتين وفاهمين معناها معرفه مره. انا كنت ماشي مره قعدت في مكان العدم قاعدين مقاومه بتاعك بس على فاضي. لا ما احنا لازم نطلع درجه كل شويه خطوه، ما مش هتفضلوا كده خط خط. لا انت بتقرب هتستدل بيه تاني. لا ليس عارف قائمه بذاتها، هو لا يعني هو انت بتستدل باي ايه؟ بالايه ولا بالذكر؟ انا كده كلمه الله. طيب ماشي كلام الله. طيب انت عشان ترد على الاشكال اللي كانت بقولك ده الان، انا قلت لك الان لازم تجيب لي دليل اخر تثبت لي ان هي لابد لا يصح انها تكون الا صفر، لا يمكن تكون اعيان، لان الاعيان ايش؟ ايش الجامع بقى؟ هو الايه الثانيه اللي هي مش ايه، هو ذكر حديث مثلا. احسنت، مين فين؟ طب كيف الشاهد؟ ده الشاهد، كيف الاستدلال مع اللي قاله؟ قال اعوذ بكلمات الله التامه. قال اين؟ لا ما تجيبهاليش وترميها لي. الشاهد احسنت، هذا هو انه هنا قال اعوذ بكلمات الله، فتخش بقى تترد بيه على عمر الان احنا بنرد عليه ويقول لي ايه؟ استعاذه بكلمات الله، ولا يمكن ان تكون مخلوقه، ولا يصح ان يستعيذ بمخلوق، فدل ذلك عنه لابد ان تكون كلام الله يبقى صفه لله عز وجل، فهي هنا صفه لموصوف. تمام، قلنا نرجع الان لباب ذكر تكليم الله عز وجل كلام هو. هنا كل الكلمات تضيف الله عز وجل. اعوذ بكلمات الله، فلا يمكن ان يستعيذ بمخلوق، فلا بد ان تكون الاضافه دي مش اضافه اعيان زي الكعبه، لا بد ان تكون صفه لموصوف، فيرد بي عليا لما انا سالته. طب نعم ماله؟ لو يقصد بالمصحف كلام الله عز وجل فهنا اقسم بصفه من صفات الله وعزه الله ورحمه الله يجوز، لكن لا يقصد المصحف الورق ولا بتاع ده لا يجوز. طيب نرجع نقول الان دخلنا هذا جيد، بينا بان اثبتنا صفه الكلام لله عز وجل. طب ما هيك كل ده هات جايه، بس انا براجع معاكم عشان ادخل. طيب احسن الله عليكم، احنا نريد الضبط بقى في المساله دي. ندخل باب ذكر كلام الله كريم الله عز وجل كريمه موسى. قلنا بان اثبتنا صفه الكلام لله عز وجل وانها ثابته بالكتاب وبالسنه وايضا باجماع علماء السلف كما سنبين، ونبين الطواف المبتدع بعد ذلك. ونقول بان الله عز وجل قد ثبت سبحانه وتعالى بانه تكلم مع كثير من المخلوقات قبل أن يتكلم أيضا مع موسى عليه السلام، وقبل من قبل موسى، فالله عز وجل قد تكلم مع السماوات والأرض، وتكلم مع آدم، تكلم مع السماء والأرض، قال أتيها طوعا أو كرها، قال أتينا طائعين، فتكلم الله عز وجل مع السماء، وتكلم مع الأرض، وتكلم الله عز وجل مع الجنة، وتكلم الله عز وجل مع النار، قال هل امتلأت فتقول هل من مزيد، قال يوم نقول لجهنم هل امتلأت، نقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت، إثبات القول لله عز وجل أن تكلم مع الجنة، وأيضا تكلم مع النار، فسمعت النار وسمعت الجنة كلام الله عز وجل، وكما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصمت الجنة والنار، فقال الله للنار، هنا الشاهد، قال الله للنار أنت عذابي وهي تسمع ذلك، وقال الله للجنة سبحانه أنت رحمتي أرحم بك من أشاء سبحانه وتعالى. فهنا دلالة على أن الله عز وجل تكلم عن الجنة والنار. وقد جاء أيضا في الصحيح بأن عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة سبحانه وتعالى، أو في رواية رعدة شديدة، وقالوا أيضا سمع بذلك أهل السماوات والأرض فصعقوا من ذلك. وهنا أيضا هذه تبين بأن الله عز وجل قد تكلم، بل أن الله عز وجل قد تكلم مع الخلق سبحانه وتعالى، كما جاء في مسند أحمد أن الله عز وجل بعد أن خلق آدم ومسح على ظهره أخرج ذرية آدم، فتكلم الله عز وجل مع ذرية آدم، يعني تكلم معنا ونحن من ظهر في ظهر آدم عليه السلام، لكننا لا نستحضر هذا الكلام، لكن الله عز وجل قد تكلم ألست بربكم، قالوا نعم، قالوا إلى آخر الآية التي في سورة الأعراف، فقد تكلم الله عز وجل مع كل ذرية آدم التي قد مسح على ظهره وأخرجها ليشهدوا، هذا ميثاق الذر كما قلنا في كتب أخرى يسمى ميثاق الذر، ولكننا لا نسأل عنه لأننا لا نتذكر هذا المشهد، لكنه قد ثبت كما قال الله عز وجل وشرح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبينه بأن الله قد تكلم مع ذرية آدم. وأيضا الله عز وجل سيتكلم يوم القيامة مع جميع الخلائق، سيتكلم سيأتي بالمؤمن أو يأتي بالمؤمن الذي يقرره بسيئاته، فيقول تذكر يوم كذا يوم كذا يوم كذا، ويقر المرء يقر، ثم يقول الله عز وجل له فستفتح عليك في الدنيا واليوم أسترها أو يوم أغفرها عليك في الآخرة، ثم يذهب به إلى الجنة. ويتكلم الله عز وجل أيضا مع الكافر، ولكنه كلام غضب وكلام شدة. فقلنا بأن الله عز وجل عندما أيضا يحشر الخلائق يوم القيامة كما جاء من قبل في شروحات أخرى، إن الله عز وجل يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وانتبهوا لهذا، لأن هذه فيه من صفات كلام الله عز وجل. أنت المخلوق إذا تكلم القريب يسمعه، والبعيد لا يسمع صوته لا يصله، وسبحانه ولله المثل الأعلى. يتكلم الله عز وجل يوم القيامة مع الخلائق يسمعه من قرب كمن يسمعه من بعد. هذا من صفات كلام الله عز وجل. وأيضا قد تكلم الله عز وجل مع كما معنا هنا قبل أن نأتي إلى موسى عليه السلام، تكلم مع بعض خلقه، تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به في السماوات السبع، وتكلم الله عز وجل معه وفرض عليه الصلاة، ثم عاد له النبي وسلم فأراد التخفيف فتكلم معه. هذا ثابت من حديثة الإسراء والمعرج، بل أن الله عز وجل قد تكلم مع غير الأنبياء. تكلم مع من؟ مع عبد الله بن حرام رضي الله عنه، عندما سأله جابر رضي الله عنه عن أبيه ماذا ما هو حاله، قال لقد تكلم الله عز وجل مع أبيك كفاحا، يعني ليس بينهما ترجمان، ما أتى به ترجمان. طبعا يعني أظن أنه لم يتكلم بينهما الحجاب، لكن لم يتكلم بينه وبينه ترجمان، لم يرسل له ملكا ولا رسولا، بل تكلم قال أتمنى، قال أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل في سبيل الفرج، قال فكتبت عليها أن من خرج فيها لا يعود إليها أبدا، أو في معنى الحديث. لكن الشاهد بأن الله عز وجل قد تكلم مع عبد الله بن حرام كلاما كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تكلم معه كفاحا. وقلنا تكلم الله عز وجل مع آدم ومع حواء، وقد ثبت ذلك في الكتاب، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قلنا، وهذا القول من الله عز وجل لابد فيه إثبات الكلام، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال يا آدم أنبئهم أيضا بأسمائهم، وهذا فيه إثبات لكلام الله عز وجل مع آدم عليه السلام. وأيضا لما يقول الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال الله عز وجل يوم القيامة يا آدم، يا آدم أخرج بعث النار، وقال يا آدم فقال لبيك عليك، قال أخرج بعث النار. فنقول أيضا هنا أيضا النبي الله عز وجل قد اصطفى موسى عليه السلام بالكلام كما قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضها على بعض، منهم من كلم الله، وإلى آخر الآيات في سورة البقرة، فقال منهم من كلم الله، من الذين كلمهم الله عز وجل كما قلنا آدم من الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا تكلم الله عز وجل مع موسى حتى سمي بكليم الله عز وجل، لأن الله عز وجل قد تكلم معه، بل تكلم الله عز وجل مع أفسق الخلق جميعا وهو إبليس. قد تكلم الله عز وجل مع إبليس فقال له إبليس انظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. فتكلم الله عز وجل مع إبليس قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وقال ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي. كل هذا كلام من الله عز وجل مع إبليس، فهذا يبين نثبت بأن الله عز وجل قد تكلم مع كل هذه الخلائق، وقد تكلم كما ذكر لنا المؤلف أنه ذكر بتكريم الله موسى اصطفى، يعني من كل ما قلناه أراد أن يبين لنا بأنه قد تكلم الله عز وجل مع موسى. ثم هنا قال الإمام أبو بكر نبدأ بذكر تلاوة الآية المجملة غير المفسرة، يعني يقصد الآيات التي جاءت بإثبات كلام الله عز وجل على الإجمال، ثم جاءت آيات تثبت أن الله قد خص بعض الرسل وبعض الخلائق بالكلام، هذا الذي يقصده. الآيات المجملة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، هذه مجملة لم يبين لنا الله عز وجل من الذي كلمه من الرسل. ثم أتت آيات بعد ذلك قال بأنه قد كلم الله عز وجل موسى تكليما، كما وأيضا لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فكل هذه الآيات هذه المفسرة للمجملة يريد أن يقصد ذلك، وفيها بيان أن الله عز وجل قد كلم موسى، ثم بين بأن الله عز وجل إذا أراد أن يتكلم لا يتكلم كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا الأولى يعني يوحي إليه أو من وراء حجاب، وهذا الذي حدث مع عبد الله بن حرام ومع النبي صلى الله عليه وسلم ومع موسى عليه السلام، إن الله عز وجل تكلم من وراء حجاب، لذلك قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، فلم تكلم من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه الثلاثة أمور يتكلم بها الله عز وجل مع الخلائق إلى قيام الساعة. وبعد قيام الساعة الأمر قد الأمر يختلف. نقول يكلمه الله إلا وحيا أن يوحي إليه. وهذه الرؤية الرؤية أو الإلهام وغير ذلك. لما أيضا وما جاء وأوحينا إلى موسى أن اقذفيه. والآية الأخرى أيضا مع موسى أن قال فيها إيش فيها وحي أيضا اسمع غير الآية دي. وأوحينا وقالوا أوحينا. وهذه كانت رؤية رأتها موسى أنها تضع في التابوت وتغافل. فهذه الرؤية الوحي إما يكون يعني إلهام أو من الله عز وجل أو الرؤية أو المنام أو غير ذلك أو من وراء حجاب كما قلنا يكلمه كفاحا كما حدث مع عبد الله بن حرام ومع النبي صلى الله عليه وسلم ومع موسى مع آدم. أو يرسل رسولا يرسل ملكا يبلغه كلام الله عز وجل. هذه قال الجهات التي كلم الله عز وجل عليها بعض البشر. وهذه لا تخرج عن هذه الثلاثة. قلنا هذا فيه طبعا الإثبات لكلام الله عز وجل وأن الآيات جاءت محكمات في كلام الله عز وجل لموسى عليه السلام. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. وهذه أيضا اصطفاء لموسى عليه السلام لأن الله قد كلمه وأيضا كتب له في الألواح وأعطاه الألواح بل خط الألواح بيده سبحانه وتعالى. قال إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. أيضا قال فلما آتاها نودي يا موسى. هذه طبعا تبين إيش هذه في الصفات. لا أنا أريد دقيقة. فلما آتاها نودي يا موسى. لا أنتوا اشتغلوا بقى معايا تاني. فلما آتاها نودي يا موسى دلالة على الصفة إيش؟ لا ابعد عن العلم ده انت هتودينا في مشاكل لان هم كلهم عايزين يخلوها علم. انت مصمم على العلم ده بقالك اسبوعين ثلاثه في موضوع العلم ده عشان هم كلهم عايزين يطيروا الصفات الفعليه ويجنوها علم وراح. فانت ما انت افصل. فلما اتاها نودي يا موسى. ايوه عليها عبد الرحمن ماشي. ما هي كلام ما حدش هيتكلم الكلام كده ويد دقيقه نعود ان هيتبص بقى على على اشاعره انهم قالوا الكلام قديم ايش احسن. طيب هذا انا اريد تقولوا لي هذه دلاله على فعليه الصفه بان الصفه لما اتاها نودي يا موسى. يبقى الله عز وجل ليس متكلما كما يقول من قال بان هاتف البدع ان الصفه الذاتيه لا تنفك فقط ولم يقل فعليه فيظل متكلم. لا يتكلم وقتما شاء كيفما شاء. فلما اتى نودي يا موسى دل ذلك على الله عز وجل ما كلم موسى الا ما جاء عند الطور او البقعه المباركه او المكان الذي قد حدده الله عز وجل له. هي لا أزلية تنفك لأنه لابد يتصف بها. لكن لابد أن أنت لو قلت الآن الإنسان الآن ساكت ما يتكلم هل تستطيع أن تقول له أنه غير متكلم؟ لا هو عنده صفة الكلام ولكنه ساكت. عندما يريد أن يتكلم الرجل اللي يتكلم ولا يتوقف هذا تسميه ثرثار حتى يعني يذم ولله المثل الأعلى. فإن كانت هذه كمال في المخلوق فمن باب أولى تكون كمال في الله أن هو لكن الفرق بين المخلوق لم يكن متصفا ثم اتصف لأن لما يولد الطفل لا يستطيع أن يتكلم ثم يتكلم. وهذا الفارق بقى هنا أيضا بأن الله عز وجل متصف بها ذاتيا كالسمع والبصر والعلم لا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى ولكن يتكلم وقتما شاء أن يتكلم كيفما شاء. وأيضا سنبين أن من صفات الكلام له صفات وأنه أيضا يعني صفات كلام الله عز وجل. أنا أمشي مع ترتيب ال بيتكلم كثيرا قادر من الذنب في بعض الأمور لو كان مصدقا في الإنسان يعني كلام عيبا مثلا عدم الإنجاب ولكن ما في حق الله عز وجل كمان. طيب ما هي والنوم لا مش بالقياس بس في أنواع والنوم أيضا كمال للمرء ونقص للمخلوق وكمال عند الخلق عدم النوم وأيضا الشبع أو الشبع أو الأكل ماشي. ما لذلك نقول في اشياء فيها قياس الاولى في اشياء لا يكون لازم القياس الاولى. احنا لا الضابط القراء الصفات ما هو دي ضوابط يعني ما تقول الان اذا كان من باب اولى يعني كان في اشياء ان كان صفه الكلام ثابته لكن كيفيه الكلام لهم بعضهم قال ايش ان الله متكلم ذاتيا ازليا فقط ولم يثبت الصفه الفعليه فبالتالي من لازم قولهم ايش ان الله متكلم من اول ما خلق السماوات الارض يقول ونودي ونادى يا موسى. احنا ممكن نتوقف من كلام لا لم فعش توقف إن لازمه نقص للناس، إن كان لازمه نقص فلابد أنك أنت ترفع النقص. ما هو التكلم، ما هو أولا أنت الآيات التي معك، لأن لما أتاها نودي يا موسى ما أنا إيش بقول؟ طب ما هو ده اللي إحنا بنقوله. مفهوم إزاي؟ وجاء ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كيف مفهوم هذا تصريح؟ لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فلما أتى نودي يا موسى. لا احنا بنتكلم على ان هو ما مش ده المقصود، ما طبعا ممكن تتكلم على ملائكة، احنا بنتكلم هم يقولون بان التكلم ليس بالمشيئة، بالفعل ان شاء فعل وان شاء لم يفعل، الكلام مستمر. فنقول له هذا لا أدلة تصح ولا نظرا، يعني احنا الترتيب مش احنا اتكلمنا في الترتيب في الاستدلال، اولا بتأتي بالأدلة، الأدلة تبين لك بأن الله ما تكلم إلا لما جاء موسى لميقاتنا، فلما أتى نودي يا موسى. وأيضا تكلم الله عز وجل مع إبليس لما قال ما منعك ألا تسجد، ما هو إمتى بعد ما منع السجود؟ إذا الكلام حسب المشيئة، هذه الأدلة تبين. ثم النظر بأنك لو قلت بأنه متكلم مستمر فهذا نقص، لأن لو كان المخلوق اللي التكلم المستمر عنده يسمى نقصا ففي باب أولى، فالمسألة بالترتيب. طب انتهينا من هذا الباب، نقول ندخل باب ذكر البيان، أن الله كلم موسى، الله عز وجل كلم موسى عليه السلام من وراء حجابه. تقرأ والذي يلي والذي يلي عشان الوقت. احنا قرأنا هذا، نقرأ الذي يلي، مش كل الأبواب التي تليها. باب ذكر البيان أن الله جل وعلا كلم موسى عليه السلام من وراء حجاب، من غير أن يكون بين الله تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام رسول يبلغه كلام ربه، ومن غير أن يكون موسى عليه السلام يرى ربه عز وجل في وقت كلامه إياه. عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام قال: يا ربي أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله آدم فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحي وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب، لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. قال: فما وجدت في كتاب الله أن ذلك كان في كتاب الله عز وجل قبل أن يخلق آدم؟ قال: نعم. قال: فلم تلومني في شيء سبق من الله عز وجل في القضاء قبلي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك فحج آدم موسى عليهما السلام. باب صفة تكلم الله بالوحي وشدة خوف السماوات منه وذكر صعق أهل السماوات وسجودهم لله عز وجل. عن نواسب سمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل أن يوحي من أمر تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل عليه السلام: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله.

من وراء حجاب، أي يعني بمعنى أنه ليس بينه وبين موسى عليه السلام وسيط، أن موسى عليه السلام سمع كلام الله والله عز وجل سمع طبعا إجابة موسى عليه السلام. لذلك قالوا بأن يعني يذكر في كتب السير أن موسى عليه السلام بعد أن سمع كلام الله عز وجل عاف كلام الناس شهر، بعدما رجع من مقابلته لله عز وجل ورجع لقومه يعني عاف أن يتكلم مع الناس شهر، ما من حلاوة وشدة عذوبته ما سمع من الله عز وجل، فيعني كان لا يستطيع أن يسمع كلام البشر لمدة شهر بعد ذلك. قيل ذلك أو نقل ذلك، أشاهد في الحديث بأن البيان أن الله جل قد تكلم من وراء حجاب، وفيه إثبات صفة الكلام كما قلنا، وفيه استفاء موسى بالكلام. رسول نعم، كما قال الله جل جبريل، وجبريل نزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه، هذا وحي، هذا كلام الله عز وجل بس مع عن طريق رسول. نعم، صفة كلام هو صفة تكلم الله بالوحي وشدة خوفه السماوات منه وذكر صعقة للسماوات وسجوده لله، هذه تبين بأن الحديث هذه معنى بأن الله عز وجل إذا أراد أن يتكلم سبحانه وتعالى ثم أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، انتبه هنا أراد أن يوحي بالأمر، وهذه تبين لك قوله تعالى على له الخلق والأمر، فاض الله عز وجل بين الخلق وبين الأمر، فالخلق مخلوقات لله عز وجل خلق بها، والأمر كلام الله عز وجل القرآن. فهناك لذلك هذا يدل ويرد كما سنبين على الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، لأن هنا فرق الله عز وجل إلى له الخلق والأمر، والأمر هو ما يتكلم به الله عز وجل من الأوامر والنواهي، فهنا إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السوات منه رجفة، أو كما جاء في رواية أخرى كسلسلة على صفوان، يعني كأنك تسحب صفوان اللي هو الحجر الأملس وتأتي بسلسلة حديد وتسحبها، انظر إلى شدة الصوت الذي سيكون. وهذه فيها بداية نونة من هذا الحديث كما في إثبات الكلام لله عز وجل، وأن كلام الله عز وجل غير خلقه، هناك فارق بين الكلام اللي هو تكلم بالأمر وتكلم بالوحي، وأيضا فيها إثبات بأن السماوات والأرض إذا سمعت، أو السماوات تحديدا سمعت أن الله يتكلم أخذت رجفة شديدة، كما قال صعقوا أهل السماوات وخروا لله سجدا وارتجت السماوات من كلام الله عز وجل. فيه إثبات أن الكلام بإيش؟ أولا فيه إثبات، وهنا بقى مواصفات أو صفات كلام الله، أولا صوت مسموع، وهذه من عقيدة السنة، لذلك سنرد ليش؟ لأن بعضهم يقول لا كلام نفسي، كلام لا، نقول بأن كلام الله عز وجل كلام بصوت وحروف، صوت مسموع وحروف، لابد صوت مسموع لأنه لم تكن السماوات ترتجب ولا تصعق إلا من صوت الله عز وجل، وأيضا لما جاء موسى للميقات الله عز وجل وكلمه لابد أنه قد سمع، ولما تكلم مع النار لابد أن سمع، إذا من وصف كلام الله عز وجل أن لابد أن تقر وتؤمن بأن الله عز وجل يتكلم بصوت مسموع وبحروف. ليش بحروف؟ لأن الله تكلم بكلمات، والكلمات تتكون من حروف، كما جاء نزل القرآن نون والقلم وما يسطر ألف لام ميم وغير ذلك من الحروف ومن الكلمات، فلابد أن تقر بأن الله عز وجل يتكلم بصوت مسموع وبحروف. وهنا بانت أظهر هذا الحديث بأن الله عز وجل إذا تكلم صاعق من في السماوات والأرض لشدة الهول مما سمعوا كلام الله عز وجل، فهذا في إثبات للصفة، ولا يلزم، لابد نقول ولا يلزم، يلزم من إثبات كلام الله عز وجل وأن الله عز وجل حمد الله وأن الله يتكلم بصوت مسموع وبحروف أن لله مخرج. ليه؟ لأن لا يلزم من ذلك، بل لا يمكن أن تؤمن بذلك، عليك أن تؤمن بأن كلام الله مسموع وبصوت وبحروف، ولكنك لا تعلم الكيفية، ولا تقول بأنه يلزم من الكلام مخرج، لأن المشبهة الذين وقعوا في التعطيل شبهوا أولا ثم عطلوا، قالوا نفوا عن الله الكلام كما سمعت الجهمية وغيرهم، لأنه قالوا يلزم من الكلام أن يكون الله مخرج. قلنا لهم أين مخرج السماوات والأرض لما قالوا لا أتينا طائعين؟ أين مخرج الكلام عند الجنة والنار عندما تكلمت مع الله عز وجل؟ بل أين مخرج الطعام الذين كانوا صحابة يقولوا كنا نسمع تسبيح الطعام، الطعام يسبح يعني يتكلم، أين المخرج بذلك؟ أين مخرج أنين الذي تخرج منه أنين الجذع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه؟ أين هذا المخرج؟ فلا يستلزم، هذا اعتقاد فاسد باطل، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يلزم من إثبات صفة الكلام لله أنك تلزم منه المخرج، بل هذا الاعتقاد ما وقعت فيه إلا بعد أنك قد شبهت الخالق بالمخلوق فوقعت. والأصل كما قال أسس لنا الإمام مالك الذي أخذ ذلك عن ربيعة الرأي، الذي أخذ ذلك ربيعة عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه على الراجح منها التي قالت بأن الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عنه واجب والإيمان منه بدعة. قيل بأن أصل ما قالت ذلك أم سلمة الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قيل أن أول من قال ذلك أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه، ثم أخذ ذلك ربيعة، ثم أخذ ذلك مالك واشتهر عن مالك رضي الله عنه وأرضاه. والبعض قال أن أم سلمة رفعته للنبي ولكنه لم يثبت في ذلك، سبحان الله أعلم. إذن الحديث فيه كما قلنا الآن، الحديث دي معنى هذا الباب إثبات أن لله عز وجل يتكلم بصوت مسموع وبحروف، وأن لا يلزم ذلك إثبات المخرج لله عز وجل. ولكن الحق أنك لابد أن نبين مسألة هي دعوية، ولكن كيف تتعبد بهذه الصفة؟ أنت الآن آمنت بأن الله يتكلم، مسألة ليست كلها يعني منهجية فقط ورد على المخالف. الآن أنت الآن نحن ما نتعلم هذا العلم أصالة إلا للقرب بالله عز وجل. يعني في نعم جزء أنك تثبت على عقيدة أهل السنة والجماعة ولا يردك المبتدعة، لكنك لابد أن تتعلم كيف تتعبد إلى الله عز وجل بصفاته سبحانه وتعالى وبأسمائه. فإن علمت أن الله عز وجل يتكلم ويتكلم بصوت، وأن الله عز وجل يتكلم معك يوم القيامة، وأنك لابد لك أنك تسمع، أنك تجهز نفسك لأن تسمع كلام الله عز وجل يوم القيامة، فتكون من الذين قال الله عز وجل فيهم أنه قد سفرها عليك في الدنيا ويسترها عليك ويغفرك في الآخرة، ولا تكون من الذين يغضب الله عز وجل عليهم ويشبههم كلام العذاب وكلام الغضب سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يكون من ذلك، بل أن تجهز نفسك أن تكون مثل عبد الله بن حرام، أن يكلمك الله عز وجل كفاحا ليس بينك وبينه ترجمان، ويقول لك كما قال لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيت؟ قالوا يا رب كيف لا نرضى وقد اعطيتنا عطانا. قال: بل هناك المزيد هو رؤية وجه الله عز وجل. فهذا كلام بين الله عز وجل وبين أهل الجنة، فالله عز وجل يتكلم معهم ليزيدهم من النعائم التي قد أنعمهم عليك. فأنت عندما تعتقد بأنك ستتكلم مع الله عز وجل، الله يتكلم معك، فلابد أن تجهز نفسك لسماع هذا الكلام. قلنا لك موسى عليه السلام لما سمع الله عز وجل يتكلم عاف كلام الناس، فحري بك بأنك تجعل أذناك هذه لا تسمع إلا ما يرضي الله عز وجل، حتى تجهزها لسماع كلام الله عز وجل. فلا تسمع ما يغضب الله من المعازف، لا تسمع كلام الله عز وجل من الأغاني والموسيقى، لا تسمع ما يغضب الله عز وجل من النميمة، لا تسمع ما يغضب الله عز وجل من الغيبة، لا تسمع من الكلام في أعراض الناس والخوض فيما لا يفيد. فأنت عليك أيها الأخ الكريم بأنك تجهز نفسك لسماع كلام الله، ولن يكون ذلك أن تجهزه في الدنيا. لن تنال هذا الشرف أنك تسمع كلام الرحمة من الله وكلام الود وكلام المحبة من الله عز وجل إلا أن كنت أهلا لذلك في الدنيا. فحري بكل منا إذا أراد أن يعتقد حقا بأن الله عز وجل يتكلم وأن الله سيكلمه يوم القيامة وأنه سيسمع منه، أن يرجع ويبادر. كلنا معصي الله عز وجل إلى النهار، ولكن كما قال الله عز وجل: الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالمرء لابد أن يعاهد الله عز وجل أن يتوب ويستغفر، وتكون التوبة نصوح لله عز وجل، وأنه لا يسمع إلا ما يحب الله. فلا تسمع إلا ذكر الله عز وجل، ولا يسمع الله عز وجل منك إلا ذكر منك. فأنت تعود نفسك على سماع القرآن، تعود نفسك على سماع الذكر، تعود نفسك على سماع كلام الله عز وجل، على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، على دروس العلم. هذا الذي تجهز نفسك له في الدنيا حتى تقابل الله عز وجل ويمن عليك بالكلام معك كلام الرحمة. قلنا المسألة مهمة وقد بينتها في أول الكلام، لأن إذا أراد الله أن يتكلم أن يوحي بالأمر، هذه مهمة لإثبات بأن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، لأن الله قال: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهنا إذا وقوله تعالى: إنما قولنا شيء إذا أرادناه أن نقول له كن فيكون. فإذا الخلق شيء. طب هنا أيضا آية عظيمة جدا في إثبات الرد على الذين يقولون بالقرآن مخلوق. إذا أرادنا إنما قولنا شيء إذا أرادناه أن نقول له كن فيكون، أن نقول، طب نقول كن فيكون. هم يقولون بأن القرآن مخلوق، طب كيف مخلوق يخلق مخلوق؟ الله إن أردنا أن نقول أن نقول، والقول هنا الكلام، وقلنا القول هو الأمر ليس كالخلق، والقول كلام الله صفة لله. أنتم تقولون بأن القرآن مخلوق والقول هو الكلام أصرفا، فكيف إنما قولنا لشيء، قولنا لشيء إذا أردنا أدناه أن كله كون، فكيف مخلوق يخلق مخلوق؟ هم يقولون أن القرآن مخلوق، يعني الكلام مخلوق، يبقى القول لله مخلوق، يبقى إيش؟ يبقى الآن كيف مخلوق يخلق مخلوق؟ إذن لابد أن يكون القول صفة لله عز وجل وليس بمخلوق. وهذا يعني أيضا يعني يستنبط، أنا أقول من هذا الحديث الذي معنا، وأيضا يستنبط منه من المناقشة التي ناقشناها في أول الدرس من الذكر الذي قال أعوذ بكلمات الله التامات، أنها دلالة على أنها صفة وليس مخلوق. وأيضا سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. انظر إلى الذكر، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وهنا في تفريق، فرق الله بين المفعولات اللي هي مخلوقات وبين صفات الله عز وجل وكلام الله عز وجل، كما جاء في الآية: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. تفريق أيضا بين الصفة وبين المفعولات، فالخلق البحر من مفعولاته والكلام من صفات الله عز وجل، وهذا كله يبين هناك فرق بين الصفة وبين الموصوف. هنا المؤلف دخل في باب من صفة تكلم الله عز وجل بالوحي، وهنا في كلام لابد نقف عليه عن المؤلف، لأنه قال: والبيان أن الكلام ربنا لا يشبه كلام المخلوقين. هذا لا لا لا لابد أن نقر به، بأن كلام الله ليس ككلام المخلوقين، وقلنا بأن كلام الله لا يستلزم المخرج، وأن كلام الله عز وجل لا يشابه، ليس كمثله شيء. لكن قال: لأن كلام الله كلام متواصل لا سكت بينه ولا سمت، لا ككلام الآدميين الذي يكون بين كلامهم سكت وسمت من قطاع النفس أو التذاكر أو العلم، منزه مقدس من ذلك أجمع تبارك وتعالى. هذا الكلام فيه نظر من المؤلف، لأنه ذكر صفات للكلام لم تثبت. قال: لا سكت بينه ولا سمت، كلام متواصل، وهذه ليس لها دليل. هذا ليس على هذا دليل أن يقوله المؤلف عليه رحمة الله تعالى. قال: كلام متواصل لا سكت بينه ولا سمت، والأصل في الكيفية لابد ترجع فيها لدليل. لذلك احنا قلنا: ليش صوت مسموع؟ لان الادله بينت ان لابد انه صعق من سمع، يبقى لابد يكون صوت مسموع بحروف، لان الله عز وجل في القران حروف تكونت منها الكلمات. لكن مساله الكلام المتواصل لا سكت بينه ولا سمت، عفوا، والنداء طبعا فيه، ما قلنا والنداء نعم، والنداء يعني يستلزم السماع، هذا لابد انه اجاب، فلن يجيب، لن تجيب الجنه ولا النار، ولا يجيب موسى ما القي ما في يمين ما في يمينك، اول الايات. لا لا لا، كلام الله مع موسى عليه السلام، قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: يا عصاي اتوكأ بها. فسمع الله، سمع موسى كلام الله عز وجل، كل هذا ثابت. لكن الان انك تقول كلام متواصل لا سكت بينه ولا سمت، هذا رجع فيه، لان كان هذه نقص في المخلوق فاراد ان ينزل الله عنه. والاولى انه كان لا يقول، لان ليس هناك ادله على هذه الصفات لكلام الله عز وجل، بل ان بعض اهل العلم تتبع فوجد بأن هذا الكلام يوافق أقول بعض كلام فرقة تسمى السالمية. وهذا الكلام سليمية سيأتي أن فرق الذي خالفت أهل السنة الجماعة في إثبات الكلام وصف لسبع فرق تقريبا، سنبينهم إن شاء الله تفصيلا بعد. لكن السالمية تحديدا، السالمية هؤلاء لهم كلام يشابه كلام الشيخ ابن خزيمة رحمه الله عليه، يعني أنهم وافقوا أهل السنة والجماعة في إثبات الصفة في بعض صفة الكلام، وخلافه على السنة والجماعة. ابن القيم نقل لما كان يتكلم في المذاهب السبعة هذه، نقل كلام السالمية، فقال: مذهب السالمية ومن أتبعهم من أتبعهم من الأئمة الأربعة وأهل الحديث قالوا في صفة الكلام أنه صفة قديمة، انتبهوا، صفة قديمة إلى هنا لا إشكال، قائمة بذات الله عز وجل، لم يزل ولا يزال، كل هذا اتفقوا معنا فيه، لا يتعلق بقدرته، هذه لا نوافقه، ستأتي، لا يتعلق بقدرته ومشيئته، يعني لم يجعلوها فعليا، لم يجعلوها صفة فعليا، ومع ذلك هو حروف وأصوات وصور، وهذا وافقونا فيها، وآيات سمعه جبريل منه، هذه وافق أهل السنة، وسمعه موسى بلا واسطة، كل هذا جيد، هم خلفوا فين؟ في قدرة ومشيئة. ثم قال: ويسمعه سبحانه من يشاء، وهذا أيضا كله معلم أهل السنة والجماعة، وإسماعه نوعان بواسطة وبلا واسطة، ومع ذلك انتبهوا بقى، ومع ذلك فحروفه وكلماته لا يسبق بعضهما بعض، بل هي مقترنة، الباء مع السين مع الميم في آن واحد، لم تكن معدومة في وقت من الأوقات ولا تعدم بل لم تزال قائمة بذاته سبحانه صفة قيام الحياة والسمع والبصر إلى آخر ما ذكر ابن القيم في مختصر الصواعق. هم هنا إيش قالوا؟ قالوا هنا كلامات لا يسبق بعضها بعض، الباء والميم والسين، هذا كلام السالمية مع أنهم وافقوا، لكن بعض أهل السنة في عقيدتهم في الكلام وإن كان خلفونا في صفة القدرة إنها قدرة ومشيئة يعني صفة فعلية، وأيضا ذكروا هذا الكلام، لذلك هذا الكلام فيه نفحة من كلام السالمية، وهذا الكلام ذلك الأولى بالمؤلف رحمه الله تعالى ألا كان يذكره قد بيانه، ولكن إن شاء الله تغمر في بحر يعني حسناته فيما ألف وصنف ودافع عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وإن كنت أظن أنه ما قاله أنا الشهاد لأن ما قرأت أحد تكلم في هذه يعني ما أعلم إن هو أراد أن ينزه ما عند المخلوق من نقص في صفة الكلام فأثبت هذا، وإن كان هذا أولى ألا كان يفعله وأن يتقيد بالسنة فيها. الحمد لله. طيب لا انتظر خلاص بقى انتهي من الباب بس بعد اذنكم، عشان ان هذا الباب الصفه هو تكلم فيها وقلنا تكلم الوحي سمع يصعقون هذا بيان الصوت في الحديث كصلصله الصنصير على الصفوان بيناها ايضا كلها. طبعا هذا الحديث الطويل قلناه في 201 حديث أبو هريرة يبلغ عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا فيها مسألة إثبات مشترك السمع ومسألة الجن يركب بعضهم فوق بعض كذا قبل أن تنزل الشهب في السماوات بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسترقون السمع، وإلى الآن بعض لو استرق بعضهم قال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فتحت السماوات وبعض قال ما زالت، المهم أنه كان يسترقون السمع فكانوا يعني كل واحد يعني يبلغ الذي خلفه إلى أن يأتيه الشهاب فيقتله، فكانت تنتقل إلى فم الساحر فيأتي بعدها بمئة كذبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكذب فيصدقها الناس، وهذا كله فيها إثبات بأن الله عز وجل يتكلم مع الملائكة أو إذا قضى الأمر والملائكة يسمعون أو مع ثم ينتقل الكلام بعد ذلك يسمع هذا أو لا من كلام الملائكة لما ينتقلوا، لكن فيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل. طيب نقف عند الوقت عند باب صفة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني نرجعه إن شاء الله الأسبوع القادم ومع باقي الأبواب، ولعل أيضا نأخذ فيها خلاف إن شاء الله نفرد وقت أطول الأسبوع القادم بإذن الله، يعني علينا نبدأ بالعقيدة حتى نأخذ وقت ثم يعني نعوض التجاوز الذي حدث من الفقه على العقيدة، على أغلب الإخوة يريدون يعني البداية بالعقيدة، فإن شاء الله نكتب على المجموعة حتى نذكر الغرفة أصحاب الغرفة أنها الأسبوع القادم سنبدأ بالعقيدة أولا إن شاء الله نأخذ وقت فيها. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لو في أي أسئلة تفضلوا.